بالقرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا نسمات أخوية حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة نسمات أخوية. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ودائما مع كتاب الله تعالى وتثوير المعاني منه. لا يخفى عليكم مشايخنا أن